السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، قال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وقفنا عند الحديث الذي ذكره المصنف، حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. قال: فإنه لا يدري أين باتت يده. قال ابن حجر: متفق عليه. قال: وهذا اللفظ لمسلم. لو من الضمير يعود لأقرب مذكور، فإذا قال المصنف مثلا الحديث رواه أحمد والترمذي أبو داود واللفظ له، فلا يعود على من؟ تعود على أبي داود واللفظ له، يبقى لأقرب مذكور في من ذكرهم. ذكرنا المرة السابقة مناسبة الحديث كما ذكره الشافعي، قال أن الحجاز كانوا يستجمرون، أي يستعملون الحجارة في إزالة أثر الغائط. فقال: وكانت بلادهم حارة، وكان قلما أن ينام أحدهم في سروال، يعني ينامون في قمص. فقال أحدهم حال نومه مع النوم المستغرق: قد تأتي يده إلى موضع الدبر. وكان أيضا كما أن غالب أفعال الاستجمار كان غالب تطهر من الإناء، والإناء ماء قليل، فلعل هذه اليد تصل إلى موضع الدبر. ثم إذا قام ليصلي، فإذا تعجل وضع يده في الإناء قد يصيب لإيه الماء نجاسة فتفسد الماء. هذا الذي ذكره الشافعي. وهذا الحديث كما ذكرنا أنه هو قالوا من أدلة استخدام الكنايات، فقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قالوا هذا من جميل لفظه، فلم يقل مثلا: لعل أحدكم لا يدري هل مست يده دبره مثلا، فقالوا هذه كناية عن احتمال وصول اليد إلى الدبر. مسألة اليوم في حكم غسل اليد قبل غمسها في الإناء، بمعنى هل هذا الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم فلا يضع يده في الإناء، هل هذا نهي تحريب أم نهي كراهة؟ قال الحسن وإسحاق، وهذه رواية عن أحمد، قالوا بوجوب غسل اليد، أنه يجب على المستيقظ من نومه يجب أن يغسل يده ثلاثا خارج الإناء قبل أن يضعها في الإناء، وهذا الذي ذهب إليه الظاهرية. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك، وهذا النهي على ظاهره فلا يضع يده، إذن هذا نهي تحريم، والنهي على بابه على ظاهره حتى يأتي الصارف. فإن خالف وفعل، يعني وضع يده في الإناء، قالوا قد تنجس الماء. إذا خالف ووضع يده في الإناء دون أن يغسلها خارجه، قالوا قد تنجس الماء. قال النووي: والقول بنجاسة الماء ضعيف جدا، لأن النووي بيجيب عن من يقول بتنجس الماء لمن ووضع يده في إناء قبل غسلها ثلاثا، قال القول بنجاسة الماء قول ضعيف جدا، لما عندنا الأصل فيها أشياء الطهارة، واليد الأصل فيها الطهارة حتى يثبت خلاف ذلك، والشك لا يبنى عليه أحكام. وين الشك؟ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني فارق أن يقول صلى الله عليه وسلم فلا يغسل يده فإنها نجسة، إذا قال مثلا إن كان لفظ الحديث فلا يضع يده في الإناء فإنها نجسة مثلا، هنا يكون إيه؟ بدل الحكم على إيه؟ على يقين. أما قوله صلى الله عليه وسلم فلا يضع يده فإنه لا يدري، قد يكون باتت في طهارة وقد باتت في نجاسة، فإنه بيقول أن الحديث ما بنى الأمر على يقين، وإنما بناه على إيه؟ على شك، والشك لا يبنى عليه إيه؟ أحكام. قال ابن القيم والقول بنجاسة الماء قال من أشذ الشاذ، ليس فقط قولا شاذا بل عده من أشذ الشاذ، لأننا كما ذكرنا الأحكام لا تبنى على مجرد الشك. رواية عند أحمد أخرى فيها أن الذي يضع يده في الإناء دون أن يغسلها ثلاثا هنا الماء يصبح طاهرا، يبقى ليس طهورا وليس إيه؟ نجسا بين هذا وذلك، فقالوا يكون الماء إيه؟ طاهرا غير مطهر، ووضعوا لذلك جملة من القيود، قالوا إذا كان الماء دون قلتين كما في الحديث قال فلا يضع يده في الإناء وهذا دون القلتين، قالوا إذا كان غمس يده حتى الكف ليس مثل الأطراف، قالوا إذا كان نوم ليل، إذا كانت يد مكلف، يبقى هنا في ضوابط في القول الثاني حتى يصبح الماء إيه؟ القول الثاني، القول الأول قالوا أنه إيه؟ يصبح نجسا، رواية عند أحمد. القول الثاني قالوا يصبح إيه؟ الماء طاهرا غير إيه؟ مطهر، وفي الأصل كان طهورا فلما وضع يده صار إيه؟ طاهرا. القول الأول قالوا صار نجسا، قول الثاني أيضا دي رواية في المذهب قالوا يصبح إيه؟ يصبح طاهرا غير مطهر، غير مطهر، ووضعوا لذلك ضوابط منها أن يكون نوم إيه؟ ليل. أمر الثاني أن يكون إيه؟ ها يبقى لما يقول يوم ليل احترازا من نوم الإيه؟ النهار. أمر الثاني يغمس يده ليس مجرد وضع الأطراف. أمر الثالث قالوا ماء دون القلتين احترازا من المال إيه؟ الكثير. أمر الرابع قالوا يد إيه؟ مكلف، وهذه ها من مفردات المذهب، يعني إيه؟ قالوا يد مكلف فيخرج به مثلا إذا كان الواضع يده صغيرا أو كان كافرا أو كان مجنونا، فلما قالوا يد مكلف احترازا من غير المكلف كالصبي كالمجنون وكال ها وكغير المسلم، قالوا بهذه الضابط نعم ذمي يا رجل كافر، على قول من يرى أن الكافر غير إيه؟ ها غير مكلف بأحكام إيه؟ الشريعة. قالوا إذا وضعها لا، إنما قالوا يبنى هذا الحكم على إذا كان الوضع إيه؟ مسلما، ها قالوا على اعتبار أن غير المسلم غير مكلف. طيب سيب الحاجات دي خليك معي دلوقتي، دعك يا مدرب وخليك معي. قالوا هذا القول الثاني بإيجاب الغسل ثلاثا، وبني هذا القول بقى القول الثاني بإيجاب الغسل ثلاثا، ده حكم. الحكم الثاني إن خالف صار الماء إيه؟ ها طاهرا غير مطهر. أما قولهم بإيجاب الغسل ثلاثا قالوا لظاهر الحديث فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها إيه؟ ثلاثا. ورواية ثلاثا دي موجودة في مسلم انفرض بها عن البخاري وغيره. قالوا فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضع يده فهذا نهي تحريم، فإن خالف صار الماء إيه؟ طاهرا غير مطهر. وأجد دلالة، قالوا لو لم يكن الحكم مؤثرا لما نهى عن ذلك، يعني لولا أن وضع اليد في الماء دون غسلها لولا أنه كان مؤثرا في الماء لما جاء إيه؟ النهي، بمعنى كونه ينهى صلى الله عليه وسلم دل أن المرء إذا خالف أثر على إيه؟ على الماء. إذا كان وضع اليد لا يؤثر لما كان النهي إيه؟ فإذا فلما نهى دل أن المرء إذا خالف فقد أثر على الماء. هذا هو القول الثاني. ويجاب عنه بوجوه: الأول الأصل بقاء ما كان على مكان، الأصل بقاء ما كان على مكان، والماء طهور، والأصل أن يبقى على طهوريته حتى يأتي الناقل، ولا ناقل ولا دليل. الرد الثاني كما يقول شيخ الإسلام وغيره أنه لا دليل على تقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجس. الماء إما أن يكون طهورا أو نجسا. قالوا لأن حتى تقسيم الماء إلى هذا التقسيم الثلاثي مختلف فيه. طيب فالرد على القول الثاني قالوا أن الماء ليس هناك سمى الدليل على تقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجس. فالماء إما يكون طهورا رحمكم الله باق على أصل خلقاته، وإما يكون نجسا. فعندنا الماء إيه؟ ماء إيه؟ طهور وماء نجس، والماء الذي في الإناء هو على إيه؟ طهوريته. طيب ولا يحكم بنجاسته إلا بدليل. والقول بأنه صار طاهرا قالوا ليس هناك ثمة دليل على هذا التقسيم، بل الماء إما يكون طاهرا أو طهور. فإذا تغير بطاهر يعني مثلا وضع فيه مرق أو شاي لا يسمى ماء طاهر، يسمى إيه؟ بحسب الوصف الطارئ عليه. يبقى عندي الماء أقسام ثلاثة صح كده؟ لا، ماء قسمان فقط، طهور ونجس. فالطهور إذا تغير بطاهر سميه مرقة، سميه شاي، ولا تسميه إيه؟ ولا تسميه ماء. لأنه قالوا لأنه بالتتبع والاستقراء وجدنا أدلة الشرع قد قسمت الماء إلى قسمين: الأول طهور باقي على أصل خلقته، والثاني نجس الذي يعني تعرض لنجاسة فغيرت فيه واحدة من أوصافه. أيضا قالوا أن القول بالتحريم بتحريم وضع اليد قبل غسلها ثلاثا هذا يبنى إذا كان المسألة بنيت على يقين. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قال لا يضع يده هذا النهي ليس نهي تحريم. وين الصارف؟ قالوا السياق قد صرف لأنه قال لا يدري. فالصارف الذي جعل قوله صلى الله عليه وسلم لا يضع يده هذا لو قلنا على ظاهر نهي التحريم فقد أتى الصارف في نفس السياق فقال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فصار هذا صارفا من التحريم إلى الكراهة. هذا هو الصارف الأول في الحديث الذي قد دل على أن قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري فإن على أن نهيه فلا يضع يده في الإناء هذا نهي إيه؟ ليس على بابه، نهي كراهة وليس تحريم. والصارف أنه قد بني على أمر مشكوك فيه قال فإنه لا يدري، قد يكون باتت فيه طهارة وقد تكون تنجست، فالأحكام لا تبنى على الشك. يدل عليه أيضا أن المرء إذا كان يعلم أين باتت يده وأمن ذلك انتفى الحكم. قال النووي أجمع العلماء أو قال إجماع العلماء على أن الذي يبيت في سراويله، إنسان نام طيب ويعلم أن يده لم تصل إلى ظهره، بات في سراويله ونام فيها ثم قام من نومه، أنه مندوب إلى غسل يده قبل أن يضعها في إناء وضوءه. تاني أنه بيقول إجماع العلماء على أن الذي يبيت في سراويله. ما فائدة قيد البيت في السراويل أن يبيت في سراويله؟ أنه يأمن أين باتت يده. ها؟ قال إجماع العلماء على أن الذي يبيت في سراويله وينام فيها ثم يقوم من نومه ذاك أو ذلك أنه مندوب إلى غسل يده قبل أن يدخلها في إنائه في إناء وضوئه. فهذا الإجماع دل أن الحكم بني على علة معلومة، وجدت وجد الحكم، انتفى الحكم. قال ابن حجر قوله صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده، مفهومه أن من درى أي علم، مفهومه أن من درى أين باتت يده قال كمن لف عليها أي على يده خرقة. إنسان مثلا لف على يده خرقة، قال فاستيقظ وهي على حالها ألا كراها، وإن كان غسلها مستحبا على المختار. قال ابن حجر مفهومه إن كان يدري أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلا فاستيقظ وهي على حالها ألا كراها، قال وإن كان غسلها مستحبا على المختار. قال ابن قدامة والحديث محمول على الاستحباب. محمول على إيه؟ الاستحباب. يعني ابن قدامة بيقول أن أمره بغسل اليد خارج الإناء قال هذا أمر استحباب لتعليله بما يقتضي ذلك. وإن التعليل قال وقوله فإنه لا يدري أين باتت يده. قال كلام مهم وطريان لا طروق، طريان طروق الشيب، وطريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها. وين اليقين؟ أن الماء طهور، أن الماء الذي في إناء هذا يقين أن الماء طهور. وين الشك؟ ما قد يحل باليد. قال وطريان أي طروق الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها، كما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث. قال فيدل ذلك على أنه أراد الندب، فيدل ذلك على أنه أراد الندب. أيضا من أدلتهم، من أدلة من يرى أن هذا النهي في الحديث نهي كراهة وأن الماء يبقى على طهوريته، أن غسل الطاهر في غير النجس ولا الحدث لا يلحق بالواجبات. يعني حينما يأمر السلام بغسل اليد، طيب هذه لا نجس فيها على أصل الطهارة، واليد نفسها لم تحدث. طيب قالوا لما أمر بغسل اليد ونحن تيقننا طهارتها دل ذلك على أن هذا أمر استحباب. القول الثالث هو كما ذكرنا، وهذه أيضا رواية في المذهب قال به المالكية وقول الجمهور، أن الماء طهور وأن الأمر بغسل اليد قبل وضعها في الإناء ثلاثا هذا أمر استحباب. وقال به الظاهرية، ولكن الظاهرية قالوا إن خالف فقد عصى. يعني إنسان وضع يده في الإناء مباشرة دون أن يغسلها ثلاثا خارج الإناء قالوا هذا الماء على طهورته، ولكنه عصى لظهر الحديث، ولكن الماء باق على طهوريته. إذن الجمهور حملوا هذا الأمر على الاستحباب وقالوا إن خالف فعل مكروها ولكنه ليس بعاص والماء باق على طهوريته. وأدلتهم على ذلك من وجوه، قالوا لأن طهارة اليد متيقنة، اليد الأصل فيها أنها طاهرة ونجاستها مشكوك فيه، نجاستها أمر مشكوك فيه لقوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال والشك ها وقالوا والشك لا يقضي على اليقين خاصة إذا كان الأصل إيه هو طهارة اليد ونستصحب هذا الأصل. قال ابن دقيق العيد رحمة الله عليه والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم والقواعد تقتضي أن الشك وين الشك لا يدري أين باتت يده. قال والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلافه إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجودا. وين الأصل؟ لا الأصل طهارة الأشياء. قال والأصل الطهارة في اليد فلتستصحب والأصل طهارة اليد فلتستصحب. أيضا من أدلة الجمهور قالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى فضل غسل اليد 3 مرات قبل غسلها في الإناء قالوا لما يعني لما أمر بالغسل 3 قالوا هذه قرينة دالة على أن هذا أمر استحباب. لما قاعدة التقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على الندبية. يعني هو إيه أدلة الملكية مثلا على طهارة لعاب الكلب؟ فاكرين لما قلنا الملكية أيوة على عدد المرات كان أيوة أحسنت. الملكية من أدلتهم على أن الأمر بالغسل لغاب الكلب أمر تعبدي وليس نجاسة قالوا لما قيدها بالسبعة ولو كانت نجاسة عينية لكفى فيها إيه واحدة أو ما يزيلها فلما علق على السبعة قالوا هذا عدد تعبدي. ها يعني مثلا مع الفرق ليه بينطوف عند البيت 7 مش 3 أمور تعبدية. ها نعم الأصل عام أن الله وتر يحب الوتر لكن لما 7 وليس 5 مثلا قالوا هذا أمر إيه تعبدي. لذلك من أدلة الملكية على أن الأمر بالغسل غسل الإناء أو الثوب أو غيره من لعاب الكلب أن هذا أمر تعبدي لما علق بالإيه بعدد غير معقول المعنى. ها أيضا هنا من أدلة الجمهور على أن هذا أمر استحباب قالوا لو كان الأمر بغسل اليد من نجاسة لما قيدها بإيه بعدد بل بقدر ما تزول بواحدة 3 5 فقالوا التقييد بالعدد في غير النجاسة العينية إننا ليس هناك نجاسة بعينها بل هو لا يدري أين باتت يده. التقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على الندبية إذا كان واجبا لكفى فيه ما يزيله واحدة أو ما شابه ذلك. طيب قياسا على دم الحيض هو أدلة غسل دم الحيض سلم لم يأمر بعدد معين قال حتي قلصي اغسلي والأصل عند إطلاق الفعل يكفي مرة واحدة. أيضا من أدلة الجمهور على أن هذا أمر استحباب حديث البخاري ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم قام فتوضأ من شل معلقة وضوءا خفيفا وشن ماء قليل أشبه ما يكون بالإناء فلما قال وضوءا خفيفا دل أنه أتى بما يجزئه وهو تغسلوا وجوهكم على ما أمر الله تبارك وتعالى. أيضا من أدلتهم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه أو من منامه فليستنثر 3 مرات استنثار إدخال الماء إليه للأنف ثم ردهم. قال فإن إذا ذكر الحكم وأتبع بالفاء دل أن ما بعدها علة لما قبلها إذا ذكر الحكم ثم أتبع بالإيه؟ بالفاء، دل أن ما بعدها ها علة لما قبلها. خدنا مثال قبل كده في ها أحسنت، لا تأكلوا في أنيات الذهب ولا تشربوا، لا تشربوا في أنيات الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها هنا نهي أطبع بالإيه؟ بالفاء، فما بعدها علة لما قبلها، فإنها لكم، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نامه فليستنثر، وكأنك تسأل لما؟ قال فإن الشيطان يبيط على خياشيمه، وهذا عند البخاري. وجه الدلالة أن الإجماع على أن هذا الاستنثار هذا سنة بعد القيام من النوم. قالوا فليكن كذلك غسل اليدين بعد القيام من النوم وقبل غمسها في الإناء. مسألة أيضا تتعلق بالحديث في قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. اختلف العلماء في مسألة غسل اليد، هل هذا يكون خاصا بنوم الليل أو بكل أم بكل نوم؟ القول المختار عند الحنابلة خلاف الجمهور قالوا أن هذا يكون في نوم الليل خاصة، فمن نام نهارا وكان وضوءه من ماء في إناء فنام نهارا فقام فله أن يضع يده في الإناء قبل وإن لم يغسلها خارج الإناء. قالوا أن النوم لأن الحديث قيده بنوم الإيه؟ بنوم الليل في قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل لقوله تبارك وتعالى قل أرأيتم إن أتاكم بيات عذابه بياتا أو نهار، فجعل البيات قسيم النهار، قسيمه أي قسمه الآخر، لما يقال جعل كذا قسيم كذا أي قسيمه الآخر نصفه الآخر. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، فجعل البيات قسيم النهار. قال الخليل ابن أحمد في كتاب العين البيتوتة دخولك في الليل، البيتوتة دخولك في الليل. فقالوا هنا قيد النبي صلى الله عليه وسلم مسألة وضع غسل اليد ثلاثا بمن نام من الليل لا يدري أين باتت يده. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل. نقول أما أصل الحديث فهو صحيح، أما رواية من الليل فهذه رواية شاذة، أكثر من روى الحديث عن أبي هريرة لم يذكرها رواية من الليل. أخص أصحاب أبي هريرة كابن سيرين والأعرج هم من أوثق من روى عن أبي هريرة لم يذكروا رواية إذا قام أحدكم من الإيه؟ من الليل، فهي رواية شاذة وقد أعرض عنها البخاري ومسلم. طيب، وعلى فرض صحتها وبرهان الأقوى منها اللي استدل به الحنابلة حتى مسألة لفظه لا يدري أين باتت، وهم استدلوا به على تقييد النوم بالليل بروايتين، رواية باتت يده فالبيتوتة تكون إيه؟ من الليل. الرواية الثانية رواية من الليل، فرواية من الليل وهي رواية شاذة. طيب، يبقى الجواب عن مسألة ذكر البيتوتة. طيب، قال الجمهور، إذن قول الثاني بقى قول الجمهور قالوا أن هذا ليس خاصا بنوم الليل بل نام أثناء النهار، قائلوا له مثلا أو نام بالليل فالحكم واحد في مسألة استحباب غسل اليد ثلاثا قبل وضعها في الإناء. فالجمهور قالوا أن الحكم سواء، وذكر الليل فيه لو تنزلنا أن الرواية صحيحة وذكر الليل في الحديث هذا قيد أغلبي، يعني رواية أين لا يدري أين باتت يده، ذكر البيتوتة رحمكم الله هذا ذكر إيه أغلبي. ها وإذا خرج الكلام على الغالب فلا مفهوم له. يعني إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70، رجل مات فوق 90، هل هذا ليس من أمة سلم؟ لا، بل الحديث خرج على الغالب، أي غالب أعمار الأمة بين 60 و70، فلا يفهم من ذلك لو أخذنا بالمفهوم يبقى الذي مثلا يموت فوق 90 مثلا لا يكون من الإيه؟ لا، بل هذا خرج على الغالب، فإذا خرج الكلام على الغالب فلا مفهوم له. فصار المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين بات، أي على غالب الكلام، لأن أغلب نوم الليل أغلب نوم الناس يكون إيه؟ ليلا وليس من نهار. فهذه صفة كاشفة أم مقيدة؟ ليست مقيدة بل كاشفة، أي تكشف عن أحوال الناس أن أغلبهم ينام إيه؟ ليلا، فهذه ليست مقيدة ولكنها صفة كاشفة. يعني مثلا ايه الفرق مساله الصفه الكاشفه المقيده؟ ها ولا تكرهوا فتاتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. يعني امراه مثلا ها ما ارادت ها كما في مثلا سياق الحديث ان الأمة لو لم ترد ها العفاف، بمعنى هل هنا ياتي السيد الى امتي يقول انت تريدين العفاف ام لا؟ إن أردت العفاف فلا يحمله على الزنا، وإن لا، هنا صفة إيه؟ كاشفة، أي تكشف عن أن أغلب أحوال النساء تأبى ذلك. يعني لما سلم بايع النساء ها في قوله تعالى ولا يأتين بوهتان يفترينه بين أيديهن وإيه؟ أيديهن لا يستدي أرجلهن اللي هو الفرج، فقالت واحدة منهن أو تزني الحرة، يعني كان أمر مستهجنا، كان أمرا مستهجنا. نعود فنقول أن الجمهور ذهب إلى أن الحكم عام في من بات ليلا أو نام نهارا، فيكره أن يضع يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا، فهذه صفة. طيب هذا حكم أغلبي، فالحكم والكلام إذا خرج على الغالب فلا مفهوم له. إذا خرج على غالب أفعال وربائبكم اللاتي في حجوركم، رجل تزوج، لو أن زيدا تزوج من هند ولها ابنة، هند لها ابنة، وهذه البنت طيب تعيش مع جدتها، الأم تزوجت فالأم بنت تقعد ليه إلى الجدة، وما عاشت قط في بيت زوجي ليه الأم. ها قال علي رضي الله عنه قال علي هذه إن عاشت في بيت جدتها لم تحرم على زوج الأم، قال لأن الآية قيدت بإيه؟ وربائبكم التي في حجوركم، فقيد بالإيه؟ بصفة مبيت، قيد التحريم إذا كانت البنت تعيش مع أمها في بيت زوج ها الأم. ها والجمهور قالوا أن هذه خرجت إيه؟ على الغالب، أن أغلب النساء إذا تزوجن وكان لهن أبناء من الزوج الأول مات زوجها أو طلقت، الأغلب أنها لا تفارق الإيه؟ الأم، ها بل تعيش معها. سنة ممكن نقول في نبيلة هنا النوم الثاني هو ليس فيه استغراق. نعم، هذه وجهة عندهم، أن أغلب الإنسان إذا نام نهارا نومه يكون خفيفا ويدري أين باتت يده، نوم الليل وهذا هو الأصل، ها وجعلنا الليل ايه لباسا. ها طيب الاصل في نوم الليل انه فيه استغراق، فلا يكون الانسان ايه داريا بما يفعل، تاتي يده فتمس دبره. اما نوم النهار فيكون الاصل فيه ايه انه نوم قيلوله، ها فيكون ليس مستغرقا. اذا بنقول ان الحديث ذهب الجمهور الى عموم الحكم لمن نام نوما ليلا، لمن نام ليلا او نهارا، وليس خاصا بنوم الليل. قال ابن حجر لكن التعليل يقتضي الحاق نوم النهار بنوم الليل، قال ابن حجر لكن التعليل يقتضي الحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة. أيضا مما استدل به الجموع على عموم الحكم، أي حكم؟ أن مسألة غسل اليد لا يختص بالليل. من أدلتهم قالوا العموم في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه، مفرد مضاف يفيد الإيه؟ العموم. وإن تعدوا نعمة الله، كم نعمة هنا؟ هذا جمع، لأن المفرد إذا أضيف أفاد العموم. وإن تعدوا نعمة الله، نعمة هي مفردة أضيفت إلى الله عز وجل، فالمفرد المضاف يعم. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه، هذا نوم مفرد مضاف فيفيد إيه؟ العموم في نوم الليل وفي نوم النهار. أيضا من أدلة الجمهور قالوا: لو تنزلنا أن الحديث نص على نوم الليل، فالقياس الجلي يقتضي الحاق نوم النهار بنوم الليل. القياس الجلي اللي هو القياس الذي علته ايه؟ ظاهرة، لان العلة الحكم قد تكون ظاهرة وقد تكون ايه؟ مستنبطة. يعني مثلا سلم بينهى عن أن تشرب من فم السقاء، هذا نهي له علة، هل العلة منصوص عليها ولا مستنبطة؟ طب إيه العلة أصلا؟ عند الظاهرية يقولون الأمر على بابه، كل سقاء تشرب منه لابد أن تشرب في كوب، لا تشرب من فم السقاء. قال الجمهور: لا، هنا العلة من النهي عن الشرب فم السقاء رفع الضرر، فإنك لا تدري ماذا في السقاء، قد يكون فيها أذى مثلا، شيء وقع في الماء. فقالوا: لا تشرب من فم السقاء، بل تضع مثلا في إناء ثم تشرب. هذه علة إيه؟ استنباط. وعليه فمن كان يشرب في زجاجة له أن يشرب من فم السقاء، لما؟ لأنه يرى الإيه؟ الماء. واضح؟ يعني علة إيه؟ العلة انتفت. إذا كنتم ثلاثة فلا تنجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، دي علة إيه؟ منصوص عليه. طيب هنا أيضا الجمهور قالوا أن ولو تنزلنا أن الحديث خص نوم الليل، قال فإن القياس الجلي يلحق نوم الليل، يلحق نوم النهار بنوم الليل، إذ لا فرق. قالوا فجميع الأحكام المناطة بالنوم لم تفرق بين نوم الليل ونوم النهار، كوضوء الجنب والحدث. إنسان إذا كان على جنابة كان لا ينام إلا إذا مس الماء، فهذا عم الليل والنهار. أيضا من أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري. قالوا: هذه العلة موجودة في نوم الليل ونوم النهار. ثم ذكر المصنف حديث لقيط ابن صبرة أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. قال ابن حجر: أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. قوله صلى الله عليه وسلم أسبغ، الإسباغ هو إتمام الأمر على كامله بلا نقص، أن يعمل سابغات. ما معنى قوله تعالى لداود أن يعمل سابغات؟ الدروع التي تكون على الجسد سابغة ظاهرا وباطنا، يعني بتكون درع بيكون على الجسد يحميه من السهام. أن يعمل سابغات شيء السابغ الذي يغطي. فإسباغ الوضوء هو إتمامه من غير نقص، كما في قوله اعمل سابغات، قالوا هي التوام من الشيء التام الكوامل من الدروع. الأمر بالإسباغ ورد في الصحيح في غيره، في حديث المسيء صلاته في الصحيح قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. وعندنا الحديث إسباغ الوضوء على المكاره، قوله وخلل بين الأصابع عند أحمد والترمذي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واجعل الماء بين أصابع يدك ورجليك. صفة التخليل كيف يخلل أصابعه، حديث المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يخلل أصابعه أصابع رجليه بخنصره. الخنصر اللي هو إيه؟ أصغر الأصابع أصغر. فسنة التخليل إنما تكون بالخنصر. هل التخليل واجب أم مستحب؟ الأمر متفق عليه أن التخليل يكون واجبا إذا كانت الأصابع ملتفة. إنسان مثلا في خلقة أصابعه، وهذا يكون أكثر في القدم، ها يكون أصابعه ملتفة صبع فوق الآخر، فهنا اتفق الجميع على وجوب التخليل ليس لذاته ولكن ها لعلة وجوب إيصال الماء إلى الأصابع. فقالوا لو كانت الأصابع ملتفة بحيث أن لأن عندنا ما لا يتم الواجب إلا به، فأنت واجب عليك أن تصل بالماء إلى مواضع الفرض، وهذا لا يتم إلا بالتخليل. فالقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. فإذا كانت الأصابع ملتفة فإن التخليل يكون واجبا ليس لذاته ولكن لأنه لا يتم الوضوء إلا به. هذا هو الأمر الأول متفق عليه. أما إن لم تكن أصابع القدم أو اليدين مثلا ملتفة، فحكم التخليل عند المالكية قالوا هو واجب لظاهر الأمر في حديث الباب أسبغ الوضوء والأمر على ظاهره ولا صارف. أجاب الجمهور عن ذلك، الجمهور ذهبوا إلى الاستحباب أن التخليل مستحب وأنه أمر زائد عن أصل الغسل. الفرق بين الغسل والتخليل، الغسل جريان الماء على الظاهر، التخليل إيصال الماء إلى المغابن. ثاني الفرق بين الغسل والتخليل، الغسل جريان الماء على الظاهر، التخليل إيصال الماء إلى المغابن. ما المغابن؟ الدواخل ما بين الأصابع القدمين، ما بين أصابع الرجلين. فالجمهور قالوا أن التخليل أمر زائد على أصل الغسل. وما ورد من الترهيب في ترك التخليل من الترهيب في ذلك حديث الدارقطني حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلل بين الأصابع، ها قالوا الذي في الحديث من لم يخلل بين أصابعه خللها الله في نار جهنم. فهذا حديث فيه عمر بن قيس منكر الحديث منكر الحديث. ومما يدل على استحباب التخليل حديث المسيء صلاته أن النبي وهذا السلام لما علمه الوضوء لم يأمره بذلك، وهذا مقام تبيين، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فهذه صفة كمال وليست على الوجوب. ولا شك أن الإنسان مأمور بفعل السنن، قالوا من تهاون في السنن عاقبه الله بترك الفرائض، أفلح إن صدق، لأن السنن هي السياج الحامي. قالوا من تهاون في السنن عوقب بترك الفريضة، فالسنن هي السياج. وكان سادتنا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون السنن ليحافظوا عليها، أما نحن نتعلمها يقول هذه سنة. قال المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال ابن حجر: أخرجه أحمد أبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. ثم قال: قال أحمد: لا يثبت فيه شيء. هذا الحديث عند أحمد مروي من طريق يعقوب ابن سلمة، يعقوب ابن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة، يعقوب ابن سلمة يروي عن أبيه سلمة الليثي عن أبي هريرة. قال البخاري: لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة ولا ليعقوب من أبيه. يبقى يعقوب ابن أبي سلمة الليثي يروي عن سلمة الليثي اللي هو عن أبيه عن أبي هريرة. فابن حجر البخاري بيقول: لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة ولا ليعقوب سماع من أبيه. قال أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. طبعا قول أحمد كما وجه ذلك أبو العباس بن تيمية في كتاب شرح الطهارة، قال أن قول أحمد لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد لا ينفي التسمية عند الوضوء، وإنما أراد أن يقول أن الحديث الوارد في التسمية يعني أحمد أراد أن يقول أنه لم يأتي حديث خاص في التسميع عند الوضوء، لكن لا ينفي ذكر الله عند الوضوء. يعني مثلا ما دليل رفع اليدين عند الدعاء على المقابر؟ هل ننكر عن فعل ذلك؟ لا، لأن رفع اليدين عند الدعاء متواتر من حيث المعنى. وإن لم يأتي نص، دائما إخوة يقول لك استقبلوا قبلة، هذا ليس إلزام أمر استحباب، أمر الوجه العامة. طيب استقبال القبلة، لكن سلم لما قال استغفروا لأخيكم كانوا في الحديث قالوا كنا حول نسلم حول القبر، هل قال استغفروا القبلة؟ لم يقل، قال استغفروا لأخيكم، فإنه الآن الآن يسأل. فقول أحمد هنا لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، أراد هنا لم ينفي، لا ركز بس عشان البعض قد يفهم على غير المراد. هنا أحمد لا ينفي ذكر الله عند التسمية، وإنما أراد أن يقول لم يأتي في الباب حديث له إسناد جيد أفضل من هذا. وقال أحمد لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، نقله عنه الترمذي في العلل الكبير. قال أبو حاتم وأبو زرعة: الحديث ليس بصحيح. أي حديث؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال ابن حجر في التلخيص: قال أحمد: ليس فيه شيء يثبت. ثم عقب ابن حجر فقال: مجموع الأحاديث يحدث فيها قوة تدل على أن له أصلا. ابن حجر يرى أن مسألة التسميع على الوضوء وإن أتى فيها حديث ضعيف، ولكن بمجموع الطرق في هذا اللفظ وألفاظ أخرى تدل على أن له أصلا. وقد حسن هذا الحديث ابن الصلاح وابن كثير. وممن يرى مشروعية التسمية عند الوضوء عائشة وسهل بن سعد وعلي وأنس، هذا يروى عنهم مرفوعا بطرق يقوي بعضها بعضا. قال المنذري: لا شك أن أحاديث التسمية تكتسب قوة ويعضد بعضها بعضا بكثرتها. لا شك أن أحاديث التسمية تكتسب قوة ويعضد بعضها بعضا. قال ابن كثير: يشد بعضها بعضا، فهو حديث حسن أو صحيح. الشيخ أبو إسحاق بن أحفظه لي رسالة كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية على الوضوء. اسمه علي، اسمه ايه؟ كشف المخبوء عن ثبوت أحاديث التسمية على الوضوء. هذا جزء ذهب فيه الشيخ إلى تصحيح حديث التسمية على الوضوء بمجموع الطرق. قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء، حمله الجمهور على نفي الكمال، إذ أن النفي قد يأتي على نفي الوجود ونفي الصحة ونفي الكمال. فالأصل أن يحمل على إيه؟ إذا جاءك حديث فيه لا، فالأصل أن يحمل على نفي الوجود وإلا فالصحة وإلا الكمال. لا خالق إلا الله وجود، لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب وجود برضو، ما أم صلى أتى بالصلاة بالأركان، ده نفي صحة. طيب لا إيمان لمن لا أمانة له، عند الخوارج قالوا هذا نفي وجود، يبقى الخائن ده كافر بكل كبيرة يكفرون. فحملوا حديث لا إيمان لمن لا أمانة له على نفي ليه؟ ها وجود خلاص ده. ها والجمهور حملوا هذا على إيه؟ نفي الكمال. لا إيمان أي لا إيمان كامل. ها طيب، فالنفي طيب لا رقية إلا من عين أو حمى، نفي كمال صحة كمال. ها لا رقية إلا من عين هو الحسد أو حمى، الحمى ها نفي كمال، أي أن رقية أنفع ما تكون في ذلك، ولا يمنع أنها تستعمل في غيرها، لكن أنفع ما تكون في هذا الأمر. فهنا حمل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي أن الأجر الكامل للمتوضئ إذا سمى الله تبارك وتعالى. مسألة التسمية في الحمام، خد بالك البعض يرى أن الخلاء موضع النجاسات، هو بس التصور بيفرق في الحكم. مسألة حرمة التصوير يا جماعة لازم نفهم الأحاديث اللي ورد فيها كلمة الصورة، مش هي الصورة الصورة اللي هي كانت إيه تحمل، لازم لما نحمل اللفظ نحمله على موضوع الذي أطلق فيه. الصورة كانت الإيه؟ لفظ الشارع. الصورة كانت هي التمثال. ها طيب، المهم يعني فمسألة الخلاء كنا زمان يعني إيه نعدي كده بالعربية ليلة العيد، صلاة العيد في الخلاء في شارع 12 كلام غلط. ما هو اصلا فجيب الشيخ علي ابن يا جماعه الخلاء دوت ايه؟ خلاء الانسان كان يصلي عيد في الخلاء، ارض واسعه ما فيهاش عمران، ارض واسعه. ها كان يسلم له مصلى للجنازه ومصلى للعيد في الخلاء اللي ارض ايه بعيده عن البيوتات بحيث يجتمع الرجال والنساء ها في ارض واسعه، لكن الشارع مثلا ليس خلاء. فكذلك برضو مساله الحمام موضع نجاسات، لا ها انت مثلا اذا كنت مثلا قضيت الحاجه وأزلت النجاسة مثلا بشد السفون فخلاص الذهب لك أن تسمي، لأنها ليس هناك نجاسة. وهل الخلاء أيضا للحمام ده موضع تجمع الشياطين؟ كل هذا لم يثبت، إنما تجتمع الشياطين في الخلاء قديما حيث كان السلف إذا قضى حاجته إيه أبعد بعيد عن إيه، فهذا يكون موطن إيه. لكن الخلاء اليوم إذا قضيت حاجتك وأزلت النجاسة طيب فلك أن تسمي. معايا إبراهيم ولا وصلت أنت؟ خلاص هنا تبغيت فينك دلوقتي؟ ده مظهور ولا حمص؟ فينك دلوقتي؟ اسكندرية. حكم الوضوء عند التسمية، هذه إن شاء الله نرجع هذا والله أعلى وأعلم ورد العلم إليه أسلم وصلى الله على النبي وسلم. يا ابن سيدنا بس الله يكرمك بس الله يحفظك طبعا.